الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستكمل الكلام على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف واجه الصعوبات وكيف تغلب على كثير من معوقات التدين في المجتمع. احنا عايزين نستفيد ونفهم طريقة الأنبياء في المواجهة، وهل الأنبياء فعلا كانوا يتبنون الصدام؟ وهل الأنبياء فعلا كانوا يهملوا تربية النشأ والأفراد وينشغلوا بالوصول إلى مجلس سادات قريش دون الاهتمام بتربية جيل من الصحابة ينشأ هذا الدين على أكتافه؟ كتير من أسباب الحيرة التي وقعت فيها الفصائل الإسلامية هو عدم فهم طريقة الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مرة الفاتت كنا تكلمنا في مرحلة الدعوة السرية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما نزل الوحي عليه في الغار صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستقبل هذا الوحي، بدأ النبي يدعو سرا. كلمنا أن دي طريقة الأنبياء، وأن أي فكرة تبدأ حتى لا تقتل في مهدها لابد أن تكون بطريقة سرية في البداية، وده اعتبار للسنن الكونية ومصالح والمفاسد والقدرة والعجز إلى آخره، لحد ما هتكون الجيل الأول ده والنواة الأولى اللي هتنشأ بعد كده أمة الإسلام حول هذه النواة. النبي عليه الصلاة والسلام قعد 3 سنين في مكة لا يجهر بدعوة، 3 سنوات صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو في السر، حتى أسلم كثير من سادات وكبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا المرة الفاتت كأبو بكر والسيدة خديجة وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب، ولم يلبث أن أسلم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكابن مسعود، لحد ما تجمع الفئة الأولى والنواة الأولى ديت اللي حينبني عليها الإسلام. وهنا سؤال، هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام ما دام يدعو إلى الحق وما دام يحمل الحق في داخله عليه الصلاة والسلام، ليه ما جمعش الصحابة وطلعوا على قريش والأصنام اللي مرصوصة حوالين الكعبة ديت، هدموا الأصنام وقتلوا قريش وخلصوا من البداية؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ ليه ما نرضى الدانية في ديننا؟ كثير من أصحاب الحميات والحماسات والعواطف والأهواء المنجرفة بلا عقل ولا شرع ولا علم ولا هدي أنبياء بيوقعونا في الغلط. لماذا لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالصدام، بل بدأها بالسر 3 سنوات ثم بعدها 10 سنوات جهرا بالحكمة والموعظة الحسنة بلا تعدي ولا رد حتى على الاعتداء؟ بل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، تضرب ولا تتكلم، تهان وبلال يجر على رمضاء مكة في وقت الظهيرة، وعمار يجلد حتى ينطق بالكفر، وياسر وسمية يموت من التعذيب. كفوا أيديكم. أحد المفكرين الإسلاميين تكلم في المسألة دي، وإن ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر ورتب هذا الترتيب التاريخي والأحداث دي. قال لعدة أسباب. أولا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من العرب، والعرب كانت فيهم الحمية والعصبية والتسرع في الرد، فكان التربية على الضبط النفسي في أعلى معدلاته. إن هؤلاء الذين كانوا يثورون لأي ذبابة تقف على أنفه يتعرض للعذاب في الله ويكف يده، ودي مرحلة عالية قوي من الضبط النفسي والالتزام بالشرع مع ناس طبيعتهم العصبية والاندفاع والحماسة. كان أحدهم قد يموت من أجل كلمة، لو واحد قال له كلمة ما عجبتهوش ممكن يموت فيه، حروبهم كلها تشهد بذلك. النقطة الثانية أن أي دعوة لو بدأت ظهورها للمجتمع بالصدام والمشاكل الناس هتكرهها، لن تحبها. ولذلك الشرع تعامل مع طبيعة النفوس، لأن ربنا هو الأعلم، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير. فبدأت الدعوة باللطف والحكمة والموعظة الحسنة لتستميل قلوب السامعين، ولو بدأت بالصدام مرة واحدة لانفض الناس. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. لازم نفهم من الحكم الهامة في مسألة استمرار هذا العذاب والتنكيل والتضييق اللي هنتكلم عنه لسه، صبر على الكفار، لأن في ناس كتير منهم اللي بيعذبوا المسلمين دول واللي ورونا الويل، ناس كتير منهم ستسلم وستكون ردئا للإسلام وسيكونوا قوات جيوش وأصحاب فتوحات بعد كده. خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، أكرمة بن أبي جهل، دول اللي أتعبوا جيوش النبي 20 سنة وما أسلموا إلا في آخر 3-4 سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا الدنيا شرقا وغربا بعد ذلك ليدخل الله في رحمته من يشاء. شوف حلم ربنا وصبره انه يعلم ان لسه في بقايا خير فيهم وفي بعضهم، فيصبر عليهم ويحلم عليهم لحد ما تيجي اللحظة الحاسمة. كذلك من الاسباب اللي الدعوة تبدأ بلا صدام، وده طريقة الانبياء، ان لما الناس يشوفوا اصحاب الحق بيعذبوا ويجلدوا ويسجنوا ويهانوا وهم صابرين ومصرين على الهدف ويدعون إلى حق، تعلم الفطر السليمة أنه حق ويصبرون في الله، ده يشعر الجماهير بمدى مصداقية القضية بتاعته، وأن الناس دي فعلا مش مدعية ولا أصحاب فلوس ولا أصحاب ملك ولا أصحاب سلطان، الناس دول فعلا يريدون رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. فتميل قلوب الجماهير لهم حتى لو لم تحن اللحظة الحاسمة لدخول هذه الجماهير، لكن يوما ما سيدخلوه البذرة اترمت، الزرعة دخلت في القلوب وتسقى. امتى بقى هتطرح؟ الله أعلم، القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء. النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأش دعوته بالتسرع ومحاولة الدخول داخل مجلس سادات قريش أصحاب الحكم والرأي في قريش، بل تأنى صلى الله عليه وسلم. نعم، لو فتح لنا باب من أبواب الوصول لإظهار شرع رب العالمين لن نتوانى في دخوله بالضوابط الشرعية المطلوبة، لكن مش هو ده الطريق. هذا معين، هذا من لوازم الطريق، من معينات الطريق. ده باب اتفتح لنا يمكننا فيه الطاعة فنفعله، لكن مش هو ده سبب النصر الأساسي. سبب النصر الأساسي إن يتكون النشأ الأول اللي يستحق إن نصر ربنا ينزل عليه. النصر مش مجرد إن الإسلام يحكم بالقوة، النصر الحقيقي إن قلوب الناس تقبل الإسلام وأحكام الإسلام وتحب هذا الدين وتفهم هذا الدين. النصر الحقيقي ان الدين ده يصل الى قلوب الناس اولا فتكون جاهزة لاستقبال احكامه وشرائعه، تهيئة قلوب الناس اولا، ودي كانت طريقة الانبياء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالصدام ولا بتطلع ولا بدخول في معترك المجلس سادات قريش، وانما بدأ بتربية الصحابة. هي كده، لازم الجيل يتربى، لازم الناس تحب الدين. نصرنا الحقيقي ونصر الإسلام الحقيقي إن الناس تحب الدين وتتبعه وتلزمه وتبقى على يقين إن نجاتها فيه وإن هلاكها في البعد عنه. هي دي وصول الرسالة الحقيقي وهو ده النصر الحقيقي. أما اللحظة الأخيرة واللقطة الأخيرة اللي كلنا مستنيينها، لقطة بقى وصول الإسلام إلى السدة، دي اللقطة الأخيرة في الفيلم، ديت حطت الجون الأخيرة. لكن أنا عايزك تبص للجملة التكتيكية اللي بدأ من أول الملعب، حطت الجون الأخيرة دي هي النهاية، لكن كان قبلها جمل تكتيكية كتير لولاها ما كانت هذه اللقطة الأخيرة. اللقطة الأخيرة دي محتاجة قبلها مشاهد كتير، ناس كتير تتعجل هذه اللقطة الأخيرة وهذا المشهد الأخير والنهاية السعيدة، فعايز يعدي كل ده ويوصل للجون على طول. لم يكن هذا أبدا طريق أصحاب الدعوة، لم يكن هذا أبدا طريق الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نبي قعد 3 سنين يربي، وبعدها 10 سنين تحت الضغط والتعذيب والنكال يربي، بس أصل دول اللي هيمسكوا بعد كده، فلا بد أن ينصحوا. النقطة الثانية، إن بمجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته صلى الله عليه وسلم، بدأ كثير من الناس تدخل في هذا الدين، كتير بدأ الدين يظهر. 3 سنين دول بمجرد انتهائهم وقبل ما النبي يبدأ الفترة الجهرية في الدعوة صلى الله عليه وسلم، الدين بدأ يسمع وبدأت الناس بتتكلم، بس لسه الموضوع ما بقاش رسمي، ولسه لم يظهر ممثل رسمي يتكلم علنا أمام الناس، كله في السر، بس الموضوع سمع وظهر وبدأ تظهر أثاره، وبدأ بعض الناس يشوفوا صحابة بيذهبوا إلى الشعاب بعيدا ويصلون. كانت الفترة دي لسه الصلاة لم تفرض، هما 5 صلوات بتوعنا، لكن على الراجح من كلام أهل العلم كانت هناك صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذا الدين سهل الوصول إلى قلوب الناس. لازم نفهم النقطة دي، إن الفطر السليمة والطبائع قريبة من هذا الدين، وإن الدين ده قريب جدا من قلوب الناس، وأننا لو أزحنا العوائق والموانع ومن يمنعون وصول هذا الدين إلى الجماهير، سواء جماهير البلاد المسلمة أو بلاد الكفر حتى، لو أزلنا من يمنع وصول هذا الدين إلى الجماهير لأسلم غالب الجماهير. دي فطرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة اللي جوانا كلها، حتى جوا كفار في فطرة سليمة، في حب للحق والعدل والخير والإحسان، دي معاني تجتمع عليها كل الشرائع وكل الأفكار، حتى الملاحدة يقرون إن العدل والحق والخير والإحسان كويس مش وحش، في معاني متفق عليها بين كل عقلاء العالم. الشرائع وظيفتها إنها تصح الفطرة السليمة اللي ربنا زرعها جوانا. الفطرة دي عاملة زي الدائرة الإلكترونية، والوحي يوقظها، ضغطة زر آية حديث يلقط على طول ويوقظ هذه الخلايا النائمة في داخلك، الفطرة المحفورة جواك المزروعة المنقوشة على جدران القلب. مش ربنا سبحانه وتعالى سألنا ونحن في عالم الذر ألست بربكم، وإحنا كلنا قلنا بلا شهد، مش فاكرين، لأن الذاكرة والمخ والجسم ما كانش يتكون، ده احنا كنا نطف، فهذا ليس موجودا في ذاكرة العقل، لكنه موجود في مكنون النفس، في الفطرة جواك. هي دي الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لذلك لما تتوقف المشاحنات والحروب والثورات والضغوط ويترك الناس للدين ويترك الدعاء يصلون إلى الجماهير، غالب الناس بيجي، لأن الدين ده يتناغم مع الفطرة. شوف عدد من أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية وبعد صلح الحديبية، حالات المشاحنة والثورات والضغوط والحروب والاستقطاب والشق اللي بيحصل في المجتمعات تؤذي الدعوة ولا تفيده. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة معاه في غزوة بدر 300 وشوية صح، وفي أحد كانوا 1000 وانحاز منهم 300 مع ابن سلول، وفي الأحزاب كانوا 3000 صح. طيب تعالى بقى لما حصل صلح الحديبية ووضعت الحرب أوزارها وبقى فيه هدنة وأمن الناس إن محدش هيقتل حد، فبدأت الناس تسمع بقى ما لغة القتال والحرب والعنف تلغي العقل، تقيم العناد بقى والعصبيات الجاهلية. فالأول لابد أن تكون الدعوة بحكمة وموعظة، وبعد كده وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لمن لم يتعظ بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بمجرد ما أمن الناس في الجزيرة إن ما عادش فيه حروب، ووضعت الحرب أوزارها 10 سنين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ده كان العقد بيقول كده، شوف بقى عدد المسلمين. بعدها على طول في فتح مكة كانوا كام؟ 10,000، مع ان هم كانوا 3,000 في الاحزاب وكانوا 1500 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وفي خيبر كان عدد قريب من كده. سنة واحدة بس او سنة ونص بين صلح الحديبية وفتح مكة تعمل العدد الضخم ده 10,000، في حنين 12,000، في تبوك 30,000، في حجة الوداع 100,000. شفت التضاعف بقى، العدد بقى عامل ازاي؟ بعد ما كنا بنتكلم في 1,000 و2,000 و3,000 و5 بقينا بنتكلم في 10 و30 و100. ليس من مصلحة الدعوة الصدام خصوصا في البدايات، ودي طريقة النبي وطريقة كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. طيب بمجرد انتهاء الفترة السرية نزل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي هنا حينتقل إلى طور جديد ومرحلة جديدة في حياته، ستبدأ المواجهة بس بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي قعد 13 سنة في مكة موجود ويصلي والأصنام حول الكعبة وما هدم منها صنما واحدا صلى الله عليه وسلم، غير ممكن، غير قادر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هدمها في الوقت ده ونحن مستضعفون سيثير علينا الناس. ده النبي ما رضاش يقتل رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول برغم كل البلاوي والمشاكل اللي كان بيعملها، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه رأس النفاق والكل عارف، بس على ما توصل لبقية الناس والدنيا هيقولوا ده قتل واحد من أصحابه وكان مسلم معاه. شوف بقى الكلام والإشاعة لما بيتزود فيها ويتغير فيها كيف تصل إلى عموم الناس. فالنبي كان يراعي المصالح والمفاسد صلى الله عليه وسلم. طيب أنذر عشيرتك الأقربين، النبي مكلف أن ينتقل إلى طور الدعوة الجهرية، وأنه بقى يجهر، وأن الدين ده لازم يوصل للناس بقى في الميادين والنوادي والأماكن والأهاوي والكافيتريات والمجالس والمساجد والمدارس، الدين ده لازم يوصل في كل حتة، ولابد أن تجهر بهذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب. النبي كان يترجم أوامر القرآن لواقع عملي على طول. شوف احنا بنعدي على آيات القرآن كم مرة وفيها أوامر واضحة صريحة موجهة لينا وبنقرأ ونعدي، ونرجع تاني على ما يجي دورها في الختمة الجاية نفتكر ده احنا لسه لحد النهاردة ما عملناش المطلوب ده. النبي ينزل وأنذر عشيرتك، يروح على طول يكلم الأقربين ويجمع الناس، فاصدع بما تؤمر، يطلع على الصفة وينادي في الناس استجابة فورية. لذلك لما عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. دي الخلاصة اللي القرآن بيقوله النبي بيترجمه. القرآن ما نزلش عشان يبقى ترانيم تتلى في محاريب الصلاة من غير تطبيق وعمل. الوحي ما نزلش عشان نسمع ونغسل قلوبنا ونطلع بره نعمل زي ما كنا بنعمل. الوحي نزل عشان يسود ويسوس ويحكم ويغير فينا ويعدل طباعنا. انت المطلوب منك انك بالوحي ده توصل لافضل نسخة ممكنة منك تقابل بيها رب العالمين سبحانه وتعالى. النسخة مليانة مشاكل وعيوب وملفات تالفة لابد ان تزول ومحتاجة تحديثات وتجديدات. النسخة تقلت وهنجت وبدأت مشاكلها تكتر، لازم تحدث ولازم تنظف لحد ما نوصل بحتة الحديدة الخام اللي اتولدت ديت لما كنت خرجت من بطن امك لا تعلم شيئا، انها تبقى الحديدة دي افضل منتج ممكن تكوينه ينفع تقابل به ربنا سبحانه وتعالى. طريقة الانبياء في التربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله عز وجل جمع أهل بيته بني هاشم، طلب منهم أنهم يتجمعوا، فاجتمع له صلى الله عليه وسلم حوالي 45 رجل من أهل بيته وعمومته وبني أعمامه صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو لهب عليه من الله ما يستحق. فلما اجتمعوا مجلس الأول، طبعا مواجهة الناس بغير ما يعتقدونه أمر في ثقل على النفس، في حرج وفي مشقة، ما تلاقي حد بيعمل حاجة غلط وتيجي تنصحه أنت بتجد في حرج جواك. مواجهة الناس بما لا يحبون أو بما لا يعتقدون أمر يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل. النبي مجرد ما جمعهم ويشعر برهبة وهيبة صلى الله عليه وسلم في بداية الانتقال إلى طور الدعوة الجهرية العلنية، أبو لهب قام ومسك النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام وقبح في كلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء عمومتك وبنو أعمامك، فقل ودع عنك الصبا، اعلم يا محمد أننا ما لنا بالعرب قاطبة من طاقة. واضح أن الكلام كان بدأ يوصل، واضح أن رائحة الدعوة بدأت تفوح. الدعوة دي ما ينفعش تستخبى، الدعوة دي لابد أن تظهر. واضح أن الكلام وصلهم من تحت لتحت وأن الأخبار واصلة وأن الموضوع ما عادش سر، لكن لم يعلن النبي رسميا إلى الآن. أبو لهب بيلحق النبي قبل ما يتكلم صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما لنا بالعرب قاطبة من طاق، فدع عنك قول الصبا الصبيه، وعد إلى رشدك. وقعد يتكلم عن النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس كتب السير بتقول أنه لم يتكلم صلى الله عليه وسلم، ما عرفش يقول عليه الصلاة والسلام، منع. كلام أبو لهب أغلق الباب على المجلس، وكان ده خير. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في مجلس ثاني واجتمعوا له. كلام ده في بني هاشم لسه بس البداية بالأقربين، ودي برضو مسألة ان الاقربون اولى بالمعروف، وان اكبر معروف الهداية معرفة ربنا سبحانه وتعالى. وربنا بيقول: وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض. فانت مطلوب منك لما تعرف ربنا وتهتدي انك تنذر عشيرتك الاقرب، اولا اللي انت راعي ومسؤول عنه، زوجتك وأولادك، أبوك وأمك، بعد كده أخواتك، بعد كده أعمامك وبنو أعمامك وعماتك وبني عماتك وإخوالك وخلاق. على قد ما تقدر وصل دين ربنا للناس دي، الناس ديت أنت ملزم بالإحسان إليها. وأكبر الإحسان والمعروف أنك توصل دين ربنا قدر ما تستطيع، ولا تلام على كفاف. في المجلس الثاني اللي النبي دعاهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المجلس الاول ابو لهب قاعد يتكلم وغطى النبي ما قالش اللي هو عايزه عليه الصلاه والسلام، فكان ده ادعى ان يستمعوا له في المجلس الثاني، وكان المجلس الاول ده كان تهيئه لنفوسهم ان في حاجه محمد صلى الله عليه وسلم عايز يقولها، وابو لهب لم يعطيه الفرصه. المجلس الثاني كان الفرصه، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره. طريقة الكلام دي ما كانتش معهودة عند العرب. ثم قال لعشيرته وقومه صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله. الرائد لما القوم يبعتوا حد يشوف لهم الأخبار ويجي يبقوا واثقين فيه وجعلينه قائد ورائد لهم، لما يرجع عمره ما يكذب عليهم، هم اللي اختاروه وهم المفروض يصدقوه. أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، وإني والله نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملوا، ووالله إنها الجنة أبدا أو النار أبدا. شوف الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كلام مختصر مفيد، كل كلمة تفتح مستغلقات القلوب. أول حاجة إدهم مثال واضح هم بيعيشوه وفهمينه، الرائد لا يكذب أهله، وأنتم ما عهدتم علي كذبا، كلكم عارفين أن أنا صادق. لما أشوف حاجة مخيفة لازم أنبه قومي، عشان كده حيجي بعدها في دعوتي على جبل الصفا مع قريش بقى التوضيح الأكثر. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، النبي نذير وبشير، لكن قدم النذار هنا ليوقظ القلوب، صحيها في عذاب ينتظر الكل إذا لم يعودوا إلى الله، وأنا وظيفتي أنذركم ألحقكم من العذاب. بين يدي يعني أمام عذاب، في عذاب ورا جاي، وربنا بعتني أنا قبل هذا العذاب ألحق اللي أقدر ألحقه، أستنقذ من أستطيعه. والعرب كانت لا تؤمن باليوم الآخر، مسألة أنه يصحى بعد الموت دي كانت قضية عندهم مستحيلة. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، مش مصدقين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما نحن بمبعوثين. فتخيل إنسان يؤمن إنه مش هيتحاسب على اللي بيعمله، إنه بمجرد ما يموت هيبقى تراب زي الحيوانات كده خلصت. هي قصة لو كده يبقى عيشها بالطول والعرض بقى، يبقى اتمتع بقى وعيش حياتي واعمل الحلال والحرام واعمل كل حاجة، لو ما فيش آخرة وحساب وجنة ونار ما عبد الناس، إنما وجود يوم الحساب ده أكبر حاجة بتردنا وترجعنا، إن أنا عارف إن كل اللي بعمله هتحاسب عليه. اعمل اللي انت عايزه وانت طالع، هتحاسب على كل اللي اشتريته، وانت طالع منها هتتحاسب على كل اللي عملته، الا ان تتوب او يتوب الله عز وجل. لذلك الايمان باليوم الاخر ده ركن من اركان الايمان، ولذلك قرآن المكي في الفترة المكية كله يتكلم عن الجنة والنار ولقاء الرب والوقوف قدامه، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ويوم نحشرهم جميعا، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا. مشاهد يوم القيامة القرآن المكي كله يحطك كأنك شايف يوم القيامة قدام عينيك، لأن ده أكتر دافع هيدفعك للعمل. فقريش والعرب ما كانش عندهم إيمان باليوم الآخر، لذلك النبي عايز يثبت لهم إن في حياة بعد الموت، عشان لو آمنوا بهذا المعنى سيستجيبوا لهذا الدين يلحق نفسه. فقال والله لا تموتن كما تناموا، شفت اللي بينام ما بيحسش بحاجة، والنوم فعلا موت صغر. طب هنصحى ازاي؟ زي ما بتصحى من النوم. ولا تبعثن كما تستيقظوا، واللي بدأ الخلق أول مرة قادر أن يعيده سبحانه وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده، حتى عقلا إعادة الفعل أسهل من فعله ابتداء، صح؟ أنت حتى لما تيجي تعمل حاجة لأول مرة في عالم البشر ممكن يبقى صعب، ممكن تغلط، تكراره لتاني مرة بعد ما نجحت في أول مرة بيبقى أسهل، ده أمر يعني حاجة مفهومة عقلية. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل لا يجرب ولا يحاول، الله عز وجل كل أفعاله وأعماله كاملة الحسن والخير، لكن بيرد عليهم بكلامهم وبطريقتهم. كما بدأنا أول خلق نعيده وهو أهون عليه، الإعادة أهون سبحانه، وكله هين على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيزرع المعنى ده، انتوا فاهمين غلط، انتوا عايشينها غلط، والله لتبعثن كما تستيقظون ولتسألن عما تعملوا. هنا بقى القلوب تفوق وتصحى، واللي كان في غفلة يقوم، واللي كان رائد يستيقظ. اللي انت بتعمله دلوقتي مفيش حساب ولا عقاب، لكن كله ستوافيه بين يدي الله يوم القيامة. ووجدوا ما عملوا حاضرا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تخيل بقى النبي هو بيكلم ناس بقالهم 30 40 60 سنة عايشين حياتهم بالطول والعرض ولا في دماغه القصة دي، ويفاجأ انه هيتحاسب على كل اللي فات. الطبيعي ايه؟ انه يبحث عن طوق النجاة. طب اعمل ايه؟ الحق نفسي ازاي؟ ولتسألن عما تعملون. ووالله انها الجنة ابدا او النار ابدا، فيش احتمال تاني، فريق في الجنة وفريق في السعير، يا جنة يا نار. حتى أصحاب الأعراف اللي هيوقفوا فترة في النهاية سيدخلون الجنة، ما حدش هيتبقى بره، يا هتخش جنة يا هتخش نار والعياذ بالله. فالإنسان لما يعمل عقله وفكره وقلبه في مسألة مقاله ومثواه الأخير يشتغل، والله يندفع. الطالب كل ما بيفتكر ليلة الامتحان ويوم الامتحان بيذاكر، كل ما يفتكر مكان وقته في اللجنة وشكله في اللجنة وهو قاعد وماسك الورقة ومش عارف يحل، هذا يدفعه دفعا انه يذاكر ويفتح الكتاب. ابو لهب وابو طالب الاثنين ردوا على النبي في المجلس ده صلى الله عليه وسلم. ابو طالب قال والله يا محمد ما احسن ما قلت، ووالله هؤلاء بنو عمومتك واعمامك، وانما انا واحد منهم، وما اشد تصديقي لما تقول، ووالله لا أحوطنك ما حييت أبدا حتى تبلغ دعوتك. أنا هدافع عنك وهحميك وأحوطك ما حييت، ولكن نفسي لا تطاوعني أن أفارق ملة عبد المطلب. أبو طالب كان مقر بدعوة النبي وكان عنده تصديق قلبي، لكن ما نطق بالشهادتين وما دخل الإسلام للأسف، لكن نفع الله به الإسلام، ولذلك هو أخف أهل النار عذابا مع أنه كافر ومخلط النار، لكنه أخفهم عذابا. ليه؟ لأنه كان يدافع عن النبي وعن الإسلام صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب قام وقال والله إنها للسوءة، خذوا على يده قبل أن يأخذه غيركم. انفض المجلس وكده النبي بلغ عشيرته الأقربين صلى الله عليه وسلم بالدعوة، ثم انتقل النبي للمرحلة اللي بعد كده. الدعوة ما توقفش، دعوة لدين ربنا لابد أن تنتشر، بس لازم نراعي السنن الكونية في الانتشار، وأن البدايات الصغيرة ديت لا تعني أن الدعوة مش هتنتشر. النبي عليه الصلاة والسلام لما هيصعد جبل الصفا وينادي في قريش، مين كان يتخيل وقتها أن هذا النبي الكريم اللي واقف في قرية صغيرة اللي هي مكة وبينادي معشر قريش اللي هم ما يجوش 2000 واحد ولا 3000 واحد، أن الدعوة دي هتسري في الكون شرقا وغربا، وأن فتوحات الإسلام ستأتي من بلاد الصين والهند شرقا إلى أقصى غرب المحيط الأطلنطي غربا، ومن أقصى شمال بلاد الأناضول شمالا تركيا إلى أواسط أفريقيا جنوبا. مين كان يصدق ان الدعوة دي من شخص واحد توصل لده كله؟ بس لازم نراعي السنن الكونية والتدرج، والزمن جزء من العلاج، ولا نستعجل. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. انتقل النبي للمرحلة اللي بعدها صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة الجهر في قريش. تعمل ايه؟ تحط نفسك كده في الموقف ده، ازاي توصل الدعوة لأكبر عدد ممكن من الناس بطريقة تحيي القلوب وتستنهض الأرواح. النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل الصفا. عارفين الصفا والمروة اللي احنا بنسعى ما بينهم في الحج والعمرة، ربنا يبلغنا جميعا. صعد النبي الصفا وصعد أعلى حجر في الجبل، ثم نادى بأعلى صوته: وصباحا. وكانت كلمة وصباحا دي تقال معناها ان في مصيبة، ان في جيش جاي يغزو الناس ويصبحهم، ان في حرب، ان في كارثة. وصباحا كله بيطلع يشوف ايه اللي بيحصل، ومين اللي بينادي؟ محمد الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فنادى رسول الله على جبل الصفا، والحديث في البخاري، بأعلى صوته: وصباحا. فاجتمع الناس وأخذ ينادي: يا بني فهر، يا بني قصي، يا بني كعب، يا بني مرة، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، وصباحا. القلوب دي لازم تتفتح قبل ما تاخد التوجيه والموعظة، لازم تنتبه وتفهم حقيقة الأمر. فاجتمع الناس حتى من لم يستطع أن يخرج أرسل رسول، بعت حد مرسال يعرف فيه إيه. فاجتمعت قريش ومعها أبو لهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي عند سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، تصدقوني؟ أكنتم مصدقين؟ لو أنا جيت دلوقتي قلت لك في جيش عند الفندقية والجيش جاي يغزو البلد عندي، تصدقوني ولا لا؟ لو أخبرتكم أن خيلا، خيلا يعني جيش يعني، بالوادي عند سفح هذا الجبل، جبل مكة، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ طبعا كلمة وصباحا ديت فتحت الأذان، فقالوا: نعم والله ما جربنا عليك كذبا. دلوقتي مكة كلها بتسمع، ووالله ما جربنا عليك إلا الصدق. شوف شهادة من فم الأعداء صلى الله عليه وسلم، صادق ما بيكذبش. قال: والله فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، قولوا لا إله إلا الله تفلح. يا بني فهر أنقذوا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم من الله، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني كعب اشتروا أنفسكم من الله، اشتري نفسك، افدي نفسك في الدنيا، لأن يوم القيامة لا فداء ولا يقبل منها عدل، عدل اللي هو الفداء، ولا تنفعها شفاعة. اشتري نفسك، اشتري نفسك من العذاب، انقذوا انفسكم من النار. النبي يخاطب ناس لا بتؤمن بجنة ولا نار ولا يوم آخر. تخيل بقى كم الصدمة اللي وقعت عليهم والدهشة التي انتابتهم في هذا الموقف. إني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني قصي، يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، كل قبيلة يناديها باسمها، أنقذوا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم من الله، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. حتى قال، وصل لبني هاشم وبني عبد المطلب، فقال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، أعمامه، سلوني من مالي ما شئت، عايزين فلوس اديكم اللي انتم عايزين، لكن لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله، والله لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، أقرب أولاده إليه صلى الله عليه وسلم وأحب بناته إليه، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، لا أمنعك، ولكني والله لا أغني عنك من الله شيء. اشتري نفسك، أنقذي نفسك من النار، غير أن لكم رحما سأبلها ببلاله. اللي حيرفض دعوتي له رحم وقرابة معي لابد أن أبلها ببلالها، يعني أصل الرحم والقرابة حتى لو كان كافرا. شوف هذه المقالة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تصح جبل، تقوم الناس وتقومنا احنا كمان والله من الغفل. اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه لك عذاب الآخرة والوقوف قدام ربنا والحساب، لحظة الموت والقدوم على الله ودخول القبر، ان ده عذاب ينتظر الواحد. الحق نفسك، اشتري نفسك، انقذ نفسك من النار. لو اخبرتكم ان خيلا عند سفح الجبل تصدقوني ولا لا؟ انا بقول لكم كأن الجيش جاي، العذاب قادم وربنا بعتني رحمة. الحق نفسك بقى، التقط طوق النجاة الاخير، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات كان يقول أنا النذير العريان. نذير العريان كان عند العرب زمان، اللي لقى قبيلة وجيش هيغير على قوم وعايز يلحق، الصوت مش هيلحق يوصل للناس كلها، ما فيش ميكروفونات، يطلع الجبل ويقلع الرداء اللي فوق ويلوح بردائه من فوق الجبل، معناه ان في حد جاي، في مصيبة وحرب قادمة، يلحقوا نفسكم، فيلوحوا بثيابه، فبيسموا اللي بيعمل كده النذير العريان. فقال أنا النذير العريان صلى الله عليه وسلم. حديث آخر صحيح مسلم أنه قال إن مثلي ومثلكم، شوف بأسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل رجل رأى الجيش بعينه. أخوانا أنا شفته بعيني، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار ورأى أصناف من أهل النار يعذبون، شافها بعينه صلى الله عليه وسلم. إن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش بعينه فعاد إلى قومه وقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني فالنجاة النجاة، الحقوا نفسكم. فصدقه قوم فقاموا وأسرعوا فنجوا، وكذبه قوم وظلوا في مكانهم فصبحهم الجيش واجتاحهم عن بكرة أبيهم فأهلكهم. فذلك مثل من صدقني وصدق بما جئت به، ومثل من كذبني ولم يرفع به رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به صلى الله عليه وسلم. هذه الخلاصة والله، إني رأيت الجيش بعيني، النجاة النجاة، الحق نفسك، أنجو بنفسك وأهلك من النار، أنقذ نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قعد يوضح لهم إن حتى قرابتي معكم مش هتنفعكم، حتى عم النبي العباس وعمته صفية لا أغني عنكم من الله شيء. لا ينفعك عملك، أنت عملت إيه وقدمت إيه ربنا. حتى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام حبيبة النبي يقول لها أنقذي نفسك، مش هنفعك يوم القيامة، مش هعرف أعملك حاجة، لا أغني عنك من الله شيء. إبراهيم لما حاول أن يشفع لأبيه آزر يوم القيامة قال الله إني حرمت الجنة على الكافرين. إبراهيم يقول يا ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، إن أبي يخش النار. قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. الناس اللي مستنية شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي أبعد الناس عن اتباع النبي، ده النبي بيقول لقرايبه وعمامه وولاده لا أغني عنكم من الله شيء. إيه الأمان اللي انت فيه ده؟ إيه الأمن اللي انت فيه ده بلا أسباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لأمته عليه الصلاة والسلام، لكن مين اللي هيستحق الشفاعة دي ومين اللي يحصل أسبابها؟ الناس اللي معولة على إن حد يتوسط لها أو يشفع لها يوم القيامة، النبي يقول لا أغني عنكم من الله شيئا صلى الله عليه وسلم. الحق نفسك. ونستفيد معنى جميل جدا، إن مفيش محاباة في الدين ده، مش عشان أبو إبراهيم يبقى يخش الجنة، لا، كافر هيخش النار. الله حكم عدل. أبو لهب عم النبي، ولما قال للنبي، النبي أول ما قال الكلام ده فقال له أبو لهب تبا لك يا محمد سائر اليوم، قال هذا جمعتنا، لأنه سمعها قبل كده وعارف. فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، كان صاحب مال، كان رجل أعمال كبير في مكة أبو لهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لقرايبه مش هنفعكم، ولذلك قال في الحديث صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مش ابن فلان وأبو فلان وأخو فلان دي مش هتنفعك عند ربنا، اللي هينفعك عند ربنا انت عملت ايه، ماذا قدمت لنفسك. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قال الكلام ده على جبل الصفا ومكة كلها سمعت، تخيل بقى كيف كان رد الفعل. كتب السير بتقول ان الناس سمعوا كلام النبي ثم انصرفوا، ولم يكن هناك رد فعل ظاهر، مع ان طبيعه العرب وعصبيه العرب الرد السريع والتسفيه، وهيحاربوه بعد كده وهيظلموه وهيعتدوا على اصحابه وهيبقى في تعذيب، لكن مع اول سماع للحق قرع القلوب، واضح ان حصلت هزه نفسيه عميقه، واضح ان حصلت رجة قوية في الداخل. ولا واحد رد الا ابو لهب لانه سمع هذه المقالة قبل ذلك، لكن لم يكن هناك حق، يعني لم يكن هناك رد فعل واضح منهم، بسبب ان الحق له سلطان على القلوب. فعلا مش عارف يقول ايه، مش عارف يرد كلام، فعلا يقرع القلب يوقظ النائم. فانصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بعدها نزلت عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. والصدع هو بقى إظهار الحق وإظهار الدعوة في مجالس الناس. بدأ النبي بقى هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم في مرحلة الدعوة الجهرية ينزل يغشى قريشا في نواديهم ومجالسهم وأماكنهم وفي المسجد الحرام، ويظهر صلاته قدام الناس، ويدعو القبائل اللي هتيجي. والدين ده سريع الوصول لقلوب الناس، اللي هو الفطرة السليمة. يا ترى بقى قريش هتعمل ايه، وكيف سيكون الرد، وكيف سيبدأ بقى مسلسل العذاب والنكال والتضييق والحصار الاقتصادي ليه سنن ربنا الكونية سبحانه وتعالى. نتكلم ان شاء الله المرة القادمة عن رد فعل قريش وبداية احتدام الصدام والعذاب من قريش الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.